القاهرة تقدم مواكب الأيام حكاية مروية يحكيها قلب الأمل فين هي مين هي تشكيل وعزف وغنى تصوير ورسم وبنى يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية الأنامل الذهبية فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة التقديم جيهان ريدي مستمعي الكرام أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع صانع الجمال في كل مجال من أصحاب الأنامل الذهبية أصحاب الأنامل الذهبية الليلة أصدقائنا من الفنانين لهم خصوصية فهم من الصيادلة وقد جمعهم يوم جميل كان لقاؤنا فيه بالمبدعين الرائعين من أعضاء نقابة الصيادلة من كل محافظات مصر حيث جمعتنا الدكتورة سحر نبيه عضو مكتب تنفيذي ومقرر لجنة الإبداع باتحاد الصيادلة العرب ومستشار الأمين العام لشعبة المبدعين العرب جمعت الدكتورة سحر مجموعة كبيرة من المبدعين في شتى فروع الإبداع الفني والأدبي لأنها تؤمن بأهمية الإبداع وبحق المبدعين من الصيادلة في أن يتعرف الجميع على مواهبهم وأن يأخذوا حقهم من التقدير الأدبي اللقاء كان لقاء ممتعا ثريا جميلا لأنه كان يتعدد فيه أشكال الإبداع وكان يتعدد فيه المبدعون وكانت ترتسم الفرحة على الوجوه وفي القلوب ومعنا الليلة أصدقائنا صاحبة فكرة هذا اللقاء المتميز معنا الدكتورة سحر نبيه عضو مكتب تنفيذي ومقرر لجنة الإبداع باتحاد الصيادلة العرب أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة سحر أهلا وسهلا يعني حاجة جميلة أن أنا أكون على أثير البرنامج العام وشيء جميل أن حضرتك يعني تلقي الضوء على نشاطنا المتواضع اللي احنا بنقوم بيه كصيادلة وجهتنا يعني الأدبية والإبداعية بالطبع هذا حقكم لأنه الإبداع بشتى صوره لابد أن يلقى التقدير المناسب وأعتقد أن هذا هو الأساس والدافع الذي دفع الدكتورة سحر نبيه لإقامة مثل هذا اليوم الرائع وهو لقاء متجدد كل عام هل هذا صحيح؟ بيبقى مرتبط بيوم الصيادلي العالمي غالبا طبعا عشان خاطر التنسيق والترتيبات وكده ممكن بيبقى قبلها بحاجه بسيطه بعدها بحاجه بسيطه بس هو احنا بنحب ان نحتفل بيوم الصيادلي العالمي لان الحمد لله رسالتنا رساله رحمه يعني نقدر هذا اليوم ونقدر من يقدر رسالتنا يعني في المجتمع وكل من يحيطون بنا نقدر تقديرهم لهذه الرساله يعني وانا اود ان اقول لهم ان الصيادله واجهه راقيه للمجتمع الصيدلي من خلال لجنة الإبداع كيف جاءت للدكتورة سحر نبيه فكرة إقامة مثل هذا اليوم؟ هو اليوم ده طبعا ده اليوم المهرجان السادس الحمد لله بفضل ربنا الفكرة أصلا جات إن أنا إزاي أجمع الصيادلة المبدعين كانت فكرة يعني جايز تكون ما تكررتش في نقابات مهنية بس لأن أنا يمكن ليا خلفية فنية من ناحية والدي كان مبدع رسام هو كان في التربية والتعليم كان مدير إدارة بس كان بيرسم وكان ليه في كل أنواع الفنون وكل أنواع الأداب وعنده مكتبة كبيرة جدا وإحنا كربينا يعني في الجو ده فأنا كنت بلعب موسيقى من وأنا صغيرة جدا وأختي كانت بتكتب شعر وأخوي حاليا يعني دكتور في فنون جميلة فإحنا عندنا كلنا نحس إبداعي فحسيت إن مفيش أي ضوء بيلقى على الصيادلة المبدعين وفي عدد كبير لأن كل بني آدم فينا في ناحية إبداعية بس مهملة أو جايز يكون ما بيعرفهاش أو ما حدش ألقى الضوء عليها فجمعنا بعض والحمد لله كل يوم بنزيد مبدع واثنين وثلاثة والحمد لله بنقول للمجتمع يعني الصيادلة هنا هم موجودين مبدعين يعني ده ما هم بيعتنوا بصحة الجسد كمان هم بيعني صحة الروح. صحيح الحقيقة. ونحن في هذا اليوم الجميل لاحظنا وبشهادة الفنانين المتميزين الذين شاركونا هذا اليوم وافتتاح هذا اليوم، الدكتور عادل عبد الرحمن وكيل نقابة الفنانين التشكيليين الذي فجر مفاجأة بإمكانية التحاق الفنانين الصيادلة بنقابة الفنانين التشكيليين لمن مارس الرسم لمدة 7 سنوات، وكانت هذه الحقيقة إشارة جميلة لأن الفنانين الصيادلة يستحقون أن يكونوا من أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين. أيضا الدكتورة علا يوسف أستاذ الرسم والتصوير بالجامعات المصرية، شارك العديد من الفنانين الكبار منهم الفنان عادل بنيامين، الفنان الدكتور عبد الناصر السعداني، كلهم شاهدوا الحقيقة بأن اللوحات المرسومة من الفنانين الصيادلة تعكس موهبة كبيرة رغم عدم الدراسة يا دكتورة سحر، يعني هم لم يدرسوا الفن التشكيلي على أصوله، دعهم بهذا الجمال وهذا الرقي. مردود هذا اللقاء دكتورة سحر واللقاءات السابقة على الفنانين من الصيادلة، وخاصة أنه يشارك في هذه الفعاليات وفي افتتاح هذه الفعاليات وتقييمها كبار الفنانين، مردود هذا على الفنانين الصيادلة حقيقي بتبقى حاجة كبيرة جدا. الفنان عموما بيحب ان الناس تشوف فنه وابداعاته. طبعا لم يعتادوا الصيادلة قبل انشاء اللجنة في 2017 لم يعتادوا ان هم يقدموا نفسهم بالطريقة دي وبطريقة مجمعة، او ان هم اصلا يقدموا نفسهم، او ان حد من كبار الفنانين يشوف فنونهم ويقيمها او ابداعاتهم الادبية ويقيمها، فطبعا بيبقى مردود عظيم جدا. بيبقى زي البني ادم اللي اتولد، يعني اللي هو ما كانش لاقي نفسه ولاقيها، لقى حد ان هو يقيم حاجته ويشوفها ويقول الله ايه الابداع وايه الجمال ده. طبعا بيبقى الفنان بالذات بيحب قوي التقدير وبيحب قوي ان هو حاجته تتشاف ويثنى عليها. صح. فطبعا بتبقى بمثابه ميلاد يعني جديد ليهم يعني، وحاجه جميله ودفعه بتبقى كويسه، وطبعا بتديهم طبعا طاقه ايجابيه مع بعضهم وطاقه ايجابيه في حياتهم العاديه. اثناء اليوم كان في كثير من الملاحظات وكثير من الارشادات من الفنانين اللي حضروا الافتتاح للفنانين الصيادلة، بيقولوا لهم انه لوحاتكم جميلة واعمالكم جميلة، تضيفوا اليها الاجمل بهذا وهذا وهذا، كان بيبقى فيه نصايح وارشادات ايضا للفنانين حقيقي، وده فعلا طبعا بيطورهم يعني. اكيد العمل قبل كده حاجة وفيها مثلا اي خطأ، وخاصة ما فيش دراسة، فطبعا بيبدأ يتفادى الحاجة ديت وبيطلع حاجته احلى من الاول. طبعا بيطور نفسه، هو بيتطور، ممكن يتجه لدراسة طالما الدراسة تبقى مفتوحة ليه، زي ما تقدموا الضيوف الكرام ان هم يدرجوهم في نقابة الفنانين التشكيليين، ودي حاجة عظيمة جدا يعني. فطبعا يعني ده دعم ليهم طبعا، او دعم لينا كإبداع صيدلي، قوة ناعمة كمان، بيقدموا شيء جميل للمجتمع وشيء راقي. الدكتورة سحر نبيه، أنت صاحبة الفكرة والمنفذة الأولى لها والداعمة الأولى لصيادلة العرب والفنانين من الصيادلة المصريين والعرب، كيف تفكرين في اللقاءات القادمة الجديد الذي تريدين أن تقدميه في السنوات القادمة أو اللقاءات القادمة إن شاء الله؟ اللي جاي بإذن الله يكون فيه إن شاء الله مشاركة أكبر من الصيادلة العرب بإذن الله، ويكون في تقييم بقى للأعمال ودرجات للتكريم، وهي طبعا مش درجات، طبعا الفنان فنان، حتى لو مسك فرشة ورسم خط بس بإحساس هو فنان. الكلام دوت هيطور من الفنان أكتر والمبدع أكتر، وهيخلي مشاركته هتبقى فيها منهجية وناحية علمية أكتر، وهيتجه أكتر إن هو يطور نفسه ويقدم أفضل ما عنده. والدكتورة سحر نبيه حريصة كل الحرص على أن تنهي هذا اليوم الجميل دائما بشهادات تقدير وبدروع لكل الفنانين المشاركين وأيضا الأدباء، لأنه في هذا المعرض التشكيلي الكبير يكون في جزء أيضا للأدباء من أصحاب الإبداع الأدبي، الشعر والقصة والرواية لهم نصيب أيضا في هذا التكريم والتقدير. طبعا ده حقيقي، بس هو طبعا هو التكريم في الأول وفي الآخر معنوي، المبدع ده لا يقدر يعني بأي شيء، بس طبعا بيسعده جدا ان هو يكرم بكلمة. طبعا بنكون حريصين جدا ان هم يكونوا في منتهى السعادة، لان هم فعلا قدموا لنا سعادة وقدموا لنا جمال وقدموا لنا يوم بيكون رائع طبعا بإبداعتهم يعني وشغلهم وخلاصة إحساسهم. وبالطبع كل الأمنيات للدكتورة سحر نبي عضو مكتب تنفيذي ومقرر لجنة الإبداع باتحاد الصيادلة العرب، مستشار الأمين العام لشعبة المبدعين العرب، بكل الإبداع الحقيقي الراقي، وكل الشكر والتحية لها لدعم الفنانين الصيادلة المصريين والعرب، وشكرا طبعا لوجودها معنا في حلقة الليلة. أنا بشكر الإذاعة المصرية إن هي اهتمت بينا وخرجتنا للناس وألقت الضوء علينا، وبشكر حضرتك دايما بتدعمينا وبتدعمي كل إبداع حواليكي. بشكر كمان ربنا سبحانه وتعالى إن هو هيئ لنا كل الدعم ده من الإذاعة ومن حضرتك ومن الفنانين اللي بيحضروا ومن الصيادلة اللي بيشاركوا والزملاء اللي بيجوا بيحضروا معانا، فالحمد لله رب العالمين يعني فضل من ربنا الحمد لله. ودائما يا رب الشكر. في إبداع وتقدم وازدهار وأفكار جميلة ترقى بمجتمعنا وتقدم للمبدعين من أبناء هذا الشعب التقدير أو بعض حقهم من التقدير. شكرا لحضرتك دكتورة سحر. شكرا. ومن المشاركات في هذا اليوم وهذا المعرض وهذا اللقاء الفنانة الدكتورة دعاء تليمة. أهلا وسهلا بك دكتورة دعاء. أهلا بحضرتك. دكتورة دعاء، المعروف أنه مهنة الصيدلة مهنة صعبة وتحتاج لتركيز شديد جدا مع الإبداع الفني التشكيلي. هو الحقيقة ممكن يكون ده بدأ من زمان شوية لأن بابا كان مهتم معنا بالفن التشكيلي بس بالرسم أكتر، وبعد كده الكلية طبعا أخذت الوقت كله والشغل، لكن ممكن كان بيبقى فيه مثلا في وقت فراغ بدأت أكتر باللوح اللي هي بالورق الملزوق زي فن الكولاج كده. عرفت إن في فن تاني اسمه قشرة الخشب بتعمل بيها لوح فنية. هذا النوع من الإبداع يحتاج أيضا لدقة كبيرة، هل بتحسي أنه ده مناسب ليكي بمهنة الصيدلة اللي أنت متعودة فيها على هذه الدقة؟ انطبعت عليكي وأنت فنانة بتستخدمي قشرة الخشب في عمل لوحات فنية جميلة ورائعة زي ما شفناها؟ ممكن الدراسة أكتر من الشغل، الدراسة عشان كان فيها تركيز ودقة وخلت الواحد عنده شوية اهتمام بالتفاصيل، ده انعكس على الشغل. لكن جاءت هذه اللوحات وجاء هذا الإبداع دون دراسة فنية. الحقيقة دون دراسة، بس كان في إرشاد من أختي الصغيرة في فرع يعني بيدرسوا الفن ده، فهي عرفتني التكنيك بتاع الشغل، ازاي اختار اللوح، الرسور اللي هشتغل عليها، اقص ازاي الخشب اللي هلزقه. هل حاولتي في ابداع من نوع مختلف، لوحات رسم زيتية او بالانواع الاخرى من الخامات، ولا انت بدأتي مع قشرة الخشب وحبيتيها وكملتي معاها؟ انا بدأت الاول بنفس اللوح بتاع القشرة دي بس كنت بعملها ورق، وبعدين الورق بيبقى عمره قصير شوية في الشغل، لكن بقى معرفة القشرة لقيتها انها ممتعة اكتر برغم صعوبتها، بس هي بتدي نتائج في اللوحة بعد كده جميل جدا. والحقيقة انه اللوحات اللي الدكتورة دعاء تليمة مشاركة بيها في هذا اليوم كانت تنم عن ذوق رفيع وعن احساس خاص جدا بالمادة اللي هي بتستخدمها. شكرا لحضرتك. ده مش رأي، ده اثنى عليها الفنانون المشاركون، دكتور عادل عبد الرحمن، دكتور علا يوسف، الفنان عادل بنيامين، الفنان دكتور عبد الناصر السعداني. الحقيقة كلهم شافوا في هذه الأعمال الخاصة بيكي وبشكل عام للصيادلة في هذا اليوم أنه إبداع يستحق التقدير والتحية. ده على الجانب الفني اللي أنت بتقدميه في هذا اليوم، لكن على الجانب التقني، على جانب الفكرة، على جانب المساعدة في تنفيذ هذا اليوم، الدكتورة دعاء تليمة لقت صعوبة في التخطيط والمساعدة في التنسيق لهذا اليوم؟ والله يعني فضل كله الحقيقة يعني يرجع لدور الدكتورة سحر، هي اللي ساعدت ان احنا نعمل المعرض في دار الأوبرا، ودي كانت حاجة كويسة جدا لانه مكان راقي ورائع يعني في العرض، وكان التنسيق من خلالها هي، يعني هي اللي تحملت الجزء الأكبر في التنسيق مع المشاركين كلهم. يعني ماذا يمثل التقدير والتكريم اللي احنا شفناه في هذا اليوم للصيادلة الفنانين؟ ماذا يمثل هذا التكريم للفنانة دعاء تليمة؟ الله يمثل حاجة جميلة جدا، يعني كان يوم من أجمل الأيام اللي مرت عليها في حياتي الحقيقة. دكتورة دعاء تليمة، شاركتي بأعمالك الفنية في معارض أخرى خارج هذا التجمع للصيادلة؟ شاركت في معرض خاص سنة 2019. وحسيتي بأنه في إقبال على هذا المعرض؟ المكان كان جميل، وكان فيه معايا دكتور زهير أستاذ النحت في كلية التربية الفنية، هو اللي شاركت في افتتاحه. طبعا كانت إضافة وقيمة كبيرة للمعرض يعني. بإذن الله نجاحات متعددة قادمة بإذن الله. كل الشكر لوجودك معنا دكتورة دعاء تليمة. شكرا لحضرتك جدا، متشكرة جدا. دكتور مختار عامر ليس فقط منسق لجنة الإبداع باتحاد الصيادلة العرب ومستشار هذه اللجنة، لكن هو أيضا فنان ومشارك في هذا المعرض بعدة أعمال فنية، فهو رسام، وأشاد الفنانون الكبار المشاركون بلوحاته وبأعماله الفنية. أهلا أستاذ جاني. نتعرف على الجانب الفني من الدكتور الصيدلي دكتور مختار. أنا الحمد لله رب العالمين، من وأنا طفل في أولى إعدادي أنا كنت أزهري، كنت مشترك في قسم الفنون التشكيلية، ولما وصلت في ثالثة ثانوي كنت عامل معرض المعاهد الأزهرية، والحمد لله كنت طالع مركز أول على مستوى الجمهورية، وتكرمت وقتها على نفعة الدولة، ورحت 15 يوم سينا، وكانت رحلة جزء منها جزء فني إن إحنا نعمل لوحات هناك ونرسم، وأثرت في حياتنا الفنية كتير يعني. يعني الجانب الإبداعي الفني هو الأسبق من الجانب الصيدلي بالنسبة للدكتور مختار عامر. بالضبط، ساعدنا فيها المدرس لفت نظري لوجود اللمسة الفنية عندي وشجعني وأنا طالع ابتدائي، كنت برسم بطوطة أيام سمير غانم، بس استمرت بقى معايا الموهبة واتعلمت على إيد فنانين كبار الحقيقة. كان والدي الله يرحمه كان بيشجعني وكان بيوديني للفنانين، حد خاص بفن التشكيلي بالزيت وواحد تاني بالفحم، كل واحد متخصص يعلمني حتة معينة. أنا وغيري من الزملاء الحقيقة لما عملنا المعرض دوت، وده ما كانش المعرض الأول اللي قمنا بيه، احنا عملنا معارض كتير قبل كده، فوجئت بالثراء الفكري والمعرفي والفني والثقافي الحقيقة لفضلة مصر. وهذا ما أشاد به الفنانون الذين جاءوا للمشاركة في هذا اليوم الجميل، وأشادوا بالصيادلة الفنانين التشكيليين الموهوبين، وقالوا إن أعمالهم تنم عن موهبة كبيرة، وكأنهم على دراية وعلم بالفن التشكيلي كدراسة يعني. هو بديل ان يكون الجانب العلمي لكل واحد جانب اكاديمي، لكن جوه كل انسان فينا جانب ابداعي. هل اثقلت واضافت دراسه الصيدله جانب ما لموهبه الدكتور مختار عامر الفنيه؟ الدقه، احنا بنشتغل طبعا بمعايير وبدقه علميه وفي كواشف معينه كنا بنشتغل بها احنا طلبه، طبعا شغل الدواء حساس جدا جدا جدا، فخلت الواحد فكره الدقه ان ما يبقاش العمل مجرد عمل بسيط، لا يعني جانب الدقه ده اكتر بكتير يعني. نعم، الدكتور مختار عامر كان له ايضا معارض اسبق من المعارض الجماعيه مع الفنانين التشكيليين من نقابه الصيادله، كان لحضرتك اكثر من معرض من قبل؟ كان ليا معرض قبل كده وانا سنه 93 وسنه 96، كنت مشارك بشكل دائم في المعارض اللي بتكون عندنا احنا في قصر ثقافه المنصوره في الدقهليه يعني. بالنسبه لعمل حضرتك مستشار للجنة الإبداع باتحاد الصيادلة العرب وكمنسق محافظة الدقهلية، كيف رأيت هذه الفرصة التي تتاح للصيادلة من المبدعين الفنانين التشكيليين؟ كيف قدمتها لهم، وكيف يمكن استغلال مثل هذه المعارض والفعاليات لتقديم مواهب جديدة من الفنانين التشكيليين؟ الفكرة كلها ان احنا في البيبريات تعتبر مكان مغلق لكل واحد فينا كأنها عازل شخصي، ففكرة ان احنا نتجمع في عمل جماعي فني ده شيء جميل جدا جدا، وبيخلي فيه روح التعاون والعمل الجمعي موجود في جانب راقي الفنون بصفة عامة، سواء كان فن تشكيلي او ادب او شعر او بلاغة او الحقيقة الصيادلة عندهم الكتير، ويعتبر احنا لسه في بداية السلم للصعود، اعتقد ان الصيادلة ممكن يكون لهم دور كبير قوي فاعل في الفن بصفة عامة يعني، والفن التشكيلي على وجه الخصوص. وطبعا جاء هذا اليوم ليؤكد حق المبدعين من الصيادلة في أن يتعرف الجميع على مواهبهم وأن يأخذوا حقهم من التقدير الأدبي. وقد حدث هذا التقدير بالفعل بمشاركة كل القائمين على هذا اليوم الجميل، ومنهم الدكتور مختار عامر الذي نشكره شكرا جزيلا على وجوده معنا. كل الشكر والتحية لحضرتك دكتور مختار. شكرا لك يا فندم، ونشكر طبعا كل المقيمين على البرنامج. والحقيقة يعني لكم دور فاعل في ظهور الصيادلة بالمظهر الجميل دوت في المؤتمر يعني. شكرا. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحيات أحلام أبو نوارة جيهان.